حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الحديث الأخير في هذا المعنى أو في التأمين حديث أبي الزناد عن أبي هريرة إذا قال أحدكم آمين ووافق قول الملائكة آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذا أيضا مطابقة لمطابقة المأموم في نطقه لنطق الملائكة بإيش؟ بآمين. بحث العلماء غفر له ما تقدم من ذنبه، وبعضهم يذكر وما تأخر، لكن يعتبرها زيادة شاذة لم يثبت سندها، ويبحثون في غفر له ما تقدم من ذنبه من جهتين. الجهة الأولى، هل هذا على العموم أو هذا خاص بالصغائر؟ الجمهور يرون ذلك على العموم، والذين يقولون خاص بالصغائر يجيبون عليهم بأنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إيش؟ اجتناب الكبائر هو بذاته مكفر ليش للصغائر. قالوا إذا الحديث يشمل الكبائر، وقالوا يحترز في ذلك من حقوق الآدميين، غفر له ما تقدم من ذنبه فيما بينه وبين الله، أما ما كان منها من حق العباد من سرقة من غصب من وديعة من مال من إلى آخره، فهذا يتوقف على إيش؟ رد الحقوق إلى أهلها وصدق التوبة كما هو معروف في كتاب التوبة. المبحث الثاني، وهو تقدم لنا في كتاب الوضوء، إذا توضأ العبد فغسل وجهه ماذا صار؟ تقاطرت ذنوبه من وجهه مع الماء أو آخر قطر الماء، فإذا غسل يده خرجت ذنوبه ما بطشت يده إلى كذا، فإذا غسل قدميه خرج إلى المسجد ولا ذنب له، وكان مشيه إلى الصلاة إيش؟ كل خطوة يخطوها بحسنة وتحط عنه سيئة، ويأتي إلى المسجد وكانت صلاته نافلة له. تقدم لنا هذا ولا لا؟ فإذا كان توضأ وجاء إلى المسجد نظيف منظف غفر له إيش؟ هو حاز الغفران بالوضوء ومجيئه إلى المسجد، يبقى غفر له ما من الطريق إلى المسجد جاء الذنوب جديدة. الواقع أن هذا البحث يرد على كل ما جاء في مثل هذا الحديث، غفر له ما تقدم غفر له ما تقدم، وأجابوا عن ذلك بأن الغفران إذا توجه إلى عبد أو إذا عمل العبد عملا يستوجب غفرانا، فإن صادف ذنبا غفر، وإلا أنه صادف ذنبا يروح عليه، ولا يكون لحسابه من رفع درجات، يكون لحسابه زيادة في الحسنات، كما أجابوا في قوله سبحانه ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأي ذنب تقدم وهو معصوم صلى الله عليه وسلم، وأي ذنب تأخر ووقع فيه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا علوا في درجاته وزيادة في تكريمه صلى الله عليه وسلم. إذا غفر له ما تقدم من ذنبه على هذه الرواية، إلى ما تقدم من ذنبه على هذا التفصيل، وبالله تعالى التوفيق.